استغفر الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قل الله سبحانه وتعالى واستعجلنك بالعذاب وإنك الله أعلم وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. واستعجلنك بالعذاب يعني الله تعالى يتحدث عن هؤلاء المكذبين فلجهلهم وظلمهم وعنادهم وتكذيبا لرسلهم يستعجلون العذاب، يعني يطلبون العجلة فيه والمبادرة فيه وإنزاله سريعا. وهذا يعني لا شك جهل عظيم منهم. يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني من طوله وشدته وهوله. فهذا هو اليوم العظيم، يعني أيام الآخرة كألف سنة مما يعد الناس. يقول الشيخ السعدي ويحتمل أن المراد أن الله حليم ولو استعجلوا العذاب، فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون، فالمدة وإن تطاولتموها واستبطأتم فيها نزول العذاب، فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالمين لم يفلتهم. وهذه يعني فائدة لطيفة من الشيخ، كان يقول إن قوله ألف سنة يعني إن الله تعالى حلمه طويل، ما يصعب على الإنسان أن يحلم فيه يوما كاملا، الله تعالى يعطي ألف سنة، يمد ألف سنة. ثم قال سبحانه وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. أمليت لها يعني أمهلتها وأعطاها الله سبحانه وتعالى من الفرص للتوبة والرجوع، ولكنها أبت. وكأي يعني وكم من قرية أمليت لها وهي ظالمة، يعني حتى ترجع عن ظلمها، لكنهم لم يبادروا إلى التوبة. قال ثم أخذتها يعني بالعذاب وإلي المصير، مصير الخلق أجمعين وحسابهم عند الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الله تعالى يعلم نبيه كيف يتحدث مع الناس وكيف يخاطب الناس، فيقول له قل يعني يا محمد يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، ورزق الكريم هنا هو الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، الذين يريدون أن يعاجزوا هذا الدين وأن يعاندوا هذا الدين، أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا يعني هذه الآية فيها بعض الإشكال عند بعض العلماء، لكن أعطيكم الراجح في الموضوع. معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ يعني يبدأ يقرأ القرآن ويتلوه، إلا ألقى الشيطان في أمنيته، يعني يلقي الشيطان في تلاوته وفي قراءته في أسماع الناس، إما تحريفا للكلام أو تحريفا للمعنى. فإذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقوم الشيطان يوسوس ويحاول أنه يجعل الناس لا تفهم كلام الله على مراده، فهو من خبثه يريد من الناس ألا يفقهوا كلام الله ولا ينتفعوا بالكلام الله. لكن الله تعالى بشرنا ببشارة فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يتمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إذن الله تعالى يعين المؤمنين ويحفظ لهم دينهم ويدفع عنهم وساوس الشيطان بوسائل كثيرة، ثم يحكم الله آياته، يعني يحكمها نصا ومعنا حتى لا يحرفها الشيطان ولا أتباع الشيطان. ولذلك الحمد لله يعني كل من حاول تحريف القرآن، كل من حاول على يعني وضع القرآن على غير المواضع، تجد الله تعالى يسخر من أهل العلم وأهل من يرد عليه ويكشف خطأ. ثم يحكم الله وياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. يعني قد يقول قائل ماذا أصلا الله تعالى يأذن لهؤلاء بإلقاء الشبه، بإلقاء فالله تعالى بيّن الحكمة، قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. أحيانا بعض الناس في قلبه مرض، في قلبه قسوة، تظهر وينكشف هذا الأمر في مثل هذه المواقف، تجد أنه يعني يميل قلبه إلى هذه المتشابهات من كلام الله، إلى أولئك الضلال. يعني مثلا كان في واحد ممكن سمعت به اسمه محمد شحور، هذا ألف كتب ومؤلفات في تحريف القرآن، وسبحان الله الغريب هو ليس هذا، الغريب هو كثرة أتباع، تستغرب يعني الله أن يجعله يجمع، يعني معقول في ناس تصدق التفاهات الذي يقول هذا الرجل، يقول كلام ما يقبله لا عقل ولا دين ولا لغة. يعني مثلا يقول الحجاب في القرآن الذي أمر الله تعالى هو تغطية ما كان فيه شق، يعني مثلا يقول الشق اللي بالصدر والشق اللي على في اليد، هذا من هذا الحجاب، المهم ليس مطلوب انك تغطي الراس، المراه ليس منها تغطي الراس. طيب ما الدليل؟ بس كذا انا اقول بس، يعني طيب في لغه، في مثلا كلام الله، كلام رسوله، كلام ما في ابدا، يعني هو يقول اي كلام في اي شيء، طبعا كلام جدا تافه وساقط يعني. لكن الغريب هو التاثر، وتدخل مقطع اليوتيوب ولا مشاهدات مليونيه، وسبحان الله تقول لا يا شيء عجيب يعني. فالله تعالى هنا يقول إيش؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة اختبارا للذين في قلوبهم مرض، اللي في قلبه مرض بيتبع مثل هؤلاء، فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني في الشقاق الخلاف، وسمي الشقاق خلافا لأن هذا في شق وهذا في شق، فكأنهم يعني انشقوا عن بعض. فالله تعالى يقول هؤلاء الضلال في شقاق بعيد، يعني في على طرف كذا متنحين عن أمر الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحكمة الثانية، قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وليعلم أهل العلم أن هذا كلام الله قطعا، وأن أنه يستسلم له وينقاد له ولا ويؤمن به، لأن الله تعالى علمنا يا إخواني في سورة آل عمران، قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل العلم إذا سمعوا كلام الله فهموه وعلموه، ما فهموه قالوا خلاص آمنا به وهذا كلام الله والله أعلم بمراده، لكنهم لا يحرم هذا الكلمة عن مواضعه ولا يخرجونه عن مراد الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى إذن من حكمه أن يلقي الشيطان مثل هذا، يعني الله تعالى ما منع الشيطان من ذلك حتى يخرج اللي في قلوبهم مرض ويخرج الذين هم يتبعون أهل العلم وفيهم رسوخ في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، الإخبات يعني الاطمئنان والرجوع والنزول. يقول الشيخ سعدي هنا قال ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة، مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيره، لكن هنا الإلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض يعرض ثم يزول. ولهذا قال الله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني في شك منه، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يعني لا سبحان الله، هي معركة، هذه المعركة بين الحق والباطل قائمة يعني منذ بدء الخليقة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تظنوا أن هذه المعركة بين الحق والباطل ستقف، هي هكذا إلى أن تقوم الساعة أو يأتي عذاب يوم عقيم. يوم عقيم يعني يوم لا بركة فيه من شدة عذابه وما يحصل فيه من الناس. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في شك منه، حتى تأتيهم الساعة بغتة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل به، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.